তো দম্বকাটি কো একদম খুব বেশি বেশি টুকো বেশি টুকো ও আবার গেল নেমু মিলম নেকাম দাজি লহ মি মাঙ্গির লালা ইয়ারা গিসল কো সফি আন দাজি টি ও খাইলে মি মুদি কেমি ওয়াখ মম জামিলো নি সাঙ্গলেন মা জামিলো নি সুগরি হে তারফা আল ইয়াকতি গুমা মিল সামা টি ak kuma fi la xam dem ci aw kuntre am lu la fekke la jangal nga ne ko manuma jang muy la jangal nga ne manuma jang muy la jangal nga ne manuma jang mu bes la bes la bes la ah bo tita way nak soxna su bax bax na lo khadijatul khadija sakana dalal la bil qalbi ki qul muhammad nim ko dalal la khailatu min lakam lika wa aji wa qaniko لم يغزك بلا صرخل الله يلا في الدارين كيف نقع الآخرة لا تكيه وابو الجع نطق ما يغزك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعود على ناب الحق فلا يستلطل عليك شياطين ولا اللوهامة ولا برن يلا بلا صرخل مك ndax yow muhammad da nga jokk bopp da nga yelu coono mbindee fii da nga fàggu luñu ñàkk da nga ferew gàññi da nga diwali di nga dimbal nit ñi ci seeni xaw-xaw kon yàlla di la dañu leen ñuuma mukk inna allaha taaraka li hidayati qawmika yàlla da la bëgg a tànn pour nga mën a jubal saw nit moo tax ma ne jaa di ki li waxata sax kii muy nekk li ko maa rawaahu laha Khadija ñëw ci Warqatu bin Nawfal di ko nettali ni ko Muhammad wax ak nam ko ci Gharu Hira wa xaala mu ni ko ma waxa zaaka loolu daal naa Muusu Muusa mooy sekkal yoon ci yàlla Muusa waay waay waay foofu si na nga muy waay jàmm rek la ciy fekk yàlla itali kuntu fiha saliman jagaan wa kuntu xayyan lada al ixraaji lil idami خذ عبد ما نزل الروح الأمين على رسل أرتب كي أزداد نظره لي يا ليتني يا ليتني كنت من فيها كدير نبوغي من محمد سالما ما أجي مبك جزعا ما أجي دلل ولا أخني ما يجزع عن ما يلون وعلى اللون كنا الله يتدل أميلي وعلى مدغل تنيت وكنت من أكنك حيا بأجي دندو لذا الإخراجي parce da ngay nam a génn sa dëkk bi Makka nga jëm Medina lu tax li li bami ngir noo ne mu ne aw mu xujawul waay ndax dañu la génn mu ne waaw waaw soo maanaam nee na xuz daañu xuz mu waay mu waay mu waay qula tama nazara ruuxu l aminu ala ruslina urattubu kayu Don't let go. ربنا دعنا نعم نبسا مودني ما زال يأتي لهجيم لحتى يجيم يأتينا بآيات من الحكام النبي وعليم النعيم فلما ربنا دعنا نعم نبسا مودني من بعدي نازل ميان فيا ضويا في رباح فساد الخلق والقحوم على النبي وعليهم النعيم سلام ربنا دائما عام بفادهم رمضان حممنا يبون يا ادم نون ثم تافلنا شن ثم موسى لابراهيم عبد بني دال لادريس عيسى عاش يا عددا وللحبيب كد الف فلا تهيب ما زال ياتي له جبريل حتى يجي من السنين بايات من الحكم من بعده نازل يا انها يرفعها في رفعها قل فساد الخلق والقحم يمن وحب ورحم معدل وحياء صبر وجهد سقى القرآن بالسلام فامام لنا لآدم يبن ولنوح نون ولموسى يا ولابراهيم عدب لف ونشر مرتب بكر رف ونشر مشوش بكر رف ونشر معكف هذا الموضوع يبن لآدم نون ثم تاء فلنوح ثم موسى لابراهيم عدب يبن فكي لن يعاد لآدم جبريل واشنة آدم فكيون النعار وللنوح واشنة النوح نون يوم فكيون ولموسى كي ها أقي ثم تا نار التيرير واشنة موسى إبراهيم لن واشنة أدبدي نيم فكو النعار دال نينت يون لدريسا فكنا في دريسا عيسى عيسى حاذا لقنا يا فكيون عدم تبليم أنا والحريبي صلى الله عليه وسلم واتنا تموم كبون ألفا نيارتك الجن أدمين ها آدم فكيون يا فكيون يا لواتي شي مامون جبريل جيرو فكيون لواتي شي نوح نياري تيمير يون لواتي شي موسى دا ما ديغ نيام فلان نيار لواتي شي ابراهيم نيام كيون لواتي شي ادريس فكيون لواتي شي عيسى نيار فكي جوني ان نيام لواتي شي محمد انا ما سو تيخلكو موم ها ما تخدي فما ميرا فلا تهين بالجلوال مو مام نعم تكذل انجل بمو يما فلا يما من ديري ما زال ياتي له جبريل عبد يجي ما زال مفزن ياتي بكل جبريل لون محمد عبد يجي نعم تكيان أنك نفسي نتعب ñaar fukki yoon ak ñett mel ci li ni ci tam ni di yeji di dik ni li mu yeji ya fuk ge ya fuk ji ñett yeji di dik ci li mu yeji ni ci ni ci akma al hakami waaw mo gannaaw jibril gannaaw bi mu wacce ci muhammad ci yi Est-ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ياءً فيرفع ياء في رفعاق الفساد الخلق والقحم نازل أجوات لموم جبريل من بعد سيدنا محمد يا أن سكيان فيرفع ملكتي يا أن سكيان قل وحلي فساد الخلق يحكم من نعشي والقحمي أدت قومه في رفعها نجد سكيان في ملكتي دجل موضع من فساد الخلق توقل والقحمي قيام والقحم فساد الخلق قيام والقحم بتورا أتى غرفاقه نو القحم مورو نو القحم لتا بين كو جاجر مجاورة حل تتم ح ل ت ت م جار يوب جيروم لا حرف جر بسم الله اذا تخجر واي يضاف لا فدان تخجر غلام زيد طب تي جار دا تخجر ما تبي في لو امر مجاوره دا تخجر توهم دف دف يا دا تخجر مجار جيروم ها top ci ñaar da nga xajar de kale da nga xajar la da nga xajar def def le da nga xajar waaw ma tan no ni wal qahamu def ko jar jar mu jawara hada juhru dabbin kharidin kharibul la wala xol hada li juhru dabbin waxu mbeut la kharibun mu ne kharidin da ko jar jar mu jawara ndax rap ji ak taxni ñu dekalé mo tam wal ko ba tax ñu jar ko te kenn waxaw ko wala sama ni xafaju xalqi wal khuhami dekalé de kor bi ak yegi ci nit ki mo tax mu jar ko jar mu jawara ñu wal khuhami ma dama wa yimu yekk ci lan la nak ma dama yimu yekk ci na barke ci sul fi ويوم عاشر بفكلا يوم يكتل بركة تسوسي ما دمع حب يكتل جهول تخل من ديفي رحم يكتل نيوان تخل بوري مالو لا تخل جلن علي فأيوان تر أنفك جني تيمير جني قبوك الله باي دفن ليس بني ولا أي مليون سمن جاي دعم نوريري han mot mo ñëw ci la barké ci suuf ben na nga mi créé do tam dara wala lu tudde la ci am taxay ci xolum ñu ñëw yëkëti ko nak yëkëri ci la yërmëlé ci dégg ñaalé yëkëti na mandu ci buur yi yëkëti na kersa ci jigéen ñi yëkëti na muñ ci way ñak ñi yëkëti na dëddu ak sàmm ci foole yi yëkëti na tak toy womali yëkkati na alquran bi sëlim ànd ak ngëm yii la yëkkati gannaa bi aha do teg ru yan di waay Yeah. مريدا رمج السفيح لنا إلى الأرض لولا روح رحمة نجي وعليهم المهيمة صلى مع ربنا دائما آمن بعد منا وبعد يا أيها من الهدى وعليهم أمين صلى ما ربنا دائما آمر ما بنينا وبعد لا أنزل الرحمن خالقنا يا أياد يقول من ذر الأوسام وعليهم أمين صلى ما ربنا دائما آمر زاد خديجة ستنا في قلبي قائلة لم يخزيك الله في قليلة خديجة الولي من حرفة ومن بدعوته ثم النعوف وفاق والزبير وطلحة كعثمان في الإسلام والإمام وقليا يا إلهي وابتلا أبدا أن محمد نور مختارك القدم وامر وسعيد معه بيت تحب الله عما تباح الى الكرم رؤيا خطاب كذا يلقاه من ملك مراتب الوحي لا تركب ولا تهني وكلها لرسول الله كملها رحمن لا تفعل ما حاز من حكم نيلة مراتب الوحي فما نيلة مراتب الوحي مرتبي وحي محمد رؤيا فلم يرجن خطاب يلو ملاك موحد في المومد كدل للقاو لدن ملاك مصنف في السحلم فما من يدال يدال مراتب الوحي ولو من رؤيا خطاب كدل للقاو من ملاك مراتب الوحي ولو من مراتب الوحي دال وعي رؤيا خطاب تدل الخاو من ملك لا تبقى بسك سكة ولا تهني تب القلب وخطاب جل الله خطاب مولانا للمكلف أربعة أشياء الأول خطابه بذاته تعالى نحو لا إله إلا الله وثاني الخطاب المتعلق بفعله الله خالق كل شيء وثالث الخطاب بالجمادات ويوم نصير الجبال وترى الأرض بارزة فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك والرابع المتعلق بذوات المكلفين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة يدعو لآدم فسجد إلى إبليس خطاب ينطلع بل بمجمع الله من لا إله إلا الله بل بمؤدم وحنك أكتب الطب يا الله خالق كل شيء من الدنيا بل بمؤدم وحنك بمجمع الجنادات كما بدي أن يعمل يخل ويوم النصير الجبال dafay doxal dajje nag wasalada baalisatan kalam du raadu du nu bàyyi nag minuhum ci ñoom ahdan kenn te waxuna doo def na leen gaaral ala rabbik. ñeenteel ba nag mooy li hadisi jëmu mukallafi walaqad xalaqnaakum suma sawarnaakum suma qulnaa li ma yegg si doo li aadama fa sajadoo wene mooy maratibul waxyi nag wax yi nag dina ci lii ishaaraat wax yu day ma ko sànni dana ci lii di njib taa waxee